وأما من كان أنثى فإنه يقول ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقال بعض العلماء إنك تقول إنها تقول حديث سيد الفرق تقول وأنا عبد على تأويل أنها شخص مذكر ولا مؤنث؟ ها مذكر. ولكن ما ذهب إليه شيخ الإسلام أبلغ في التدلل والعبودية، فإن المرأة إذا قالت وأنا عبد فأنما تشعر أنها رجل، لكن إذا قالت وأنا آمتك صار ذلك أبلغ في جدها. وأنا ولا أمة دون مش معنى الأمة امرأة خير من مشركة. عدم الخير يراد به بيان ان هذا من الخير فقط، نعم الخير والصدقه الخير، والامر من الخير الذي هو ضد الشر. اما اذا ذكر المفضل عليه لفظا او تقديرا فان خيرا تكون لا سؤال على هذه الآية. أن قاعدة اسم التفضيل أن المفضل والمفضلان في أصل الوصف ويختلفان. صلاة الفجر خير من صلاة صلاة الجماعة خير من صلاة الفجر. فهنا في الخيرية لكن تتميز صلاة الجماعة المعروف عند أهل العلم أنه أذكر مفضل ومفضل عليه، فإنهما في أصل الصفة. ويتميز المفضل على المفضل عليه. وهنا يقول الله عز وجل ولا أمة المؤمنة خير من مشركة، ومعلوم لا خير فيه مشركة لا خير فيه. فكيف قال خير من مشركة؟ الجواب على ذلك من أحد وجهين. أول أنه قد يرد اسم التفضيل بين شيئين إلى الطرفين ليس فيه شيء منه، ويراد به التفضيل التفضيل المطلق تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيما. والله ما في هذا الناقصين لكن هذا من باب كون اسم التفضيل دل على التفضيل وليس الطرف الاخر من شيء. والثاني ان نقول ان ناكح المشركه قد يظن فيها خيرا، فنقول ولو اعجبته فقد يظن الانسان ان اتصاله بهذه المشركه خير. فبين الله سبحانه وتعالى ان ما يعتقد الانسان خيرا في نكاح مشركه فاننا نقول له نكاح الامن المؤمنه خير بناء على ما كان يعتقده من خيريه في نكاح المشركه. قال ولا تنكح المشركين، لا تنكح المشركين أبريد للمعلوم. لا إذا قلنا أنه مو مضبوط من المفعول ما تجد أقول أنه من المعلوم من على أساس مضارع المبني للمجهول يضم أوله ويفتح ما قبل آخره. أوله نعم ويفتح ما قبل آخره. مالك واجعله من مضارع منفتحا فيمتح المفعول فيه مبني المجهول، بل هو مبني بالمعلوم لكنه من فعل الأول. تنكح فإنه من فعل الأول من نكح ينكح، والثانية من أنكح ينكح. قال بالأول ولا تنكح الثاني قد تنكح يتولى العقد بنفسه ما الولي والزوجة زوج نفسه، وإنما يزوجها فهو إذا من أنكح الرسل، أنكح المشركين حتى يؤمن مشرك، أو إنكاح المشرك لا استثناء حتى لو كان من أهل الكتاب فإنه لا يجوز أن يبي مسلمة. نصران خطب من امرأة البدء يزوجه لا تنكح المشركين، هذا عام ما في استثناء، بخلاف ولا تنكح المشركات فإنه يستثنى من ذلك. من تناظر رجلان في مصر احتج القبطي على المسلم وقال لماذا تستحلون نساءنا، فقرا القبطي قصه ماذا تستحلون نساءنا ولا تحلون لنا نساءنا، على خلاف العدل على البديهه. قال لاننا فاذا تزوج امراه دين وعدين دين النصارى زاد خيرا، اعترف بديننا وبدين الاسلام، لكن لو كان رجلا كافرا نصرانيا يريد ان يتزوج مسلمه لا تعترف، النصراني لا يعترف بمحمد صلى الله عليه وسلم. هو ما انا اعترف بدين المسلم واقول ذكرنا الخلاف، فان المسيح امرنا ان نستعرف الشرع جميعا بهذا الرسول الى ان يتبعه، والا افضل بكفاره. ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، وسبق القول باختلاف المقابله حيث قال المشركين حتى يؤمنوا ولم يقل حتى يوحدوا، لا بد من الايمان بكل ما يجب الايمان به. عن ذكر المقابل إلى ذكر ما لا يقابل ما لا يقابله، هذا موجود أنه لا يوجد غالبا إلا لسائل. قال الله تعالى والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه يقضون بالحق، ولا لا يقضون بشيء، لا يقضون بشيء. لماذا لم يقل لا يقضون بالحق؟ لأن لا يكون بشيء أبلغ، أبلغ بنقص هذه الأصنام، لا تقضي بشيء لا حق ولا باطل. انتبه لهذه النكتة إن شاء الله عز وجل، بدل عن ذكر المقابل إلى شيء آخر فإنه لا بد أن يكون لذلك فائدة، فتأملها. قال ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبه، العبد المؤمن خير من مشرك ولو أعجبه، صدق الله. العبد المؤمن الذي يؤمن بالله ورسله وبما يجب الإيمان به خير من المشرك. والصواريخ والمراكب الفضائية جيد أفضل، ورجل مسلم لا يعرف من هذا شيء، أيهما الخير؟ العبد المؤمن. فلو أن امرأة قالت إنها تريد أن تتزوج هذا الكافر لأن عنده من ذنوب الطبيعة ما ليس لها، ولا عبد المؤمن أي من المشرك لو أعجبكم، كما قال ولو أعجبكم، يعني المرأة دي بيد ولي، فلو أعجبكم ونال إعجابكم بماله عز وجل وجه هذه الخير، فقال أولئك يدعون إلى النار. أولئك الضمير يعود على المشركين والمشركون إلى النار بأقوالهم وأفعالهم ورفضهم، أذلهم الله ولعنهم، يبطون الدعوة ولم بكل ما يستطيعون والعمل بالمال والقول والعمل، حتى ان نسمع انه مبنون المدارس ويبنون حتى يشفى ويعالجون المريض حتى يشفى، يزالون يدعون الى يومنا هذا وانت الى يوم النصارى، لكن الحمد لله ليس لها قبول، ليس لها قبول الكلام الذي يقوله في ذلك. يمثلونها على عنوان بعض المؤسسات خبرة وبحثا عن أحوال المسلمين، ما يدري إلا وقد جاءه شريط، أين الشريط؟ الحمد لله أنهم يبغون بالبشر، كل ما يدعون إليه مهما دعوا إنما يدعون بالنار ولا من أسباب دخول الجنة، أعتنوا أن الله يستر المسلمين، أن هذه الأعمال الخيرية لا تنفعهم شيئا، وفي نفسها أن تكون من مسلم تعالى بالكفار، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إذا هل في ذلك خير ولا لا؟ دعوة إلى النار، دعوة إلى النار، ولهذا قال الله تعالى فسيمسكونها ثم تكون على شباب المسلمين أن ينتبهوا لهذه النقطة، وهي نشاط المسلمين أنهم إنما ينفقونها حرب الرحمن وأعداؤه، فعلينا أن نقول هذا، قال أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، فعليكم أن المسألة ليس فيها تقابل. فقال أولئك يدعون إلى النار والمؤمنون يدعون الجنة والمغفرة، عدل، لأن المؤمن يكون منه تقصير في الدعوة إلى الجنة والمغفرة، لكن الله عز وجل دعا إلى الجنة والمغفرة، وكلما ازداد الإنسان إيمانا بالله ازداد دعوة إلى جنة الله ومغفرته، وهنا يقول ادعو إلى الجنة والمغفرة، الجنة جزاء الأعمال الصالحة والمغفرة جزاء الأعمال السيئة إذا استغفر الإنسان منها، وذلك لأن الإنسان في عمله دائم بين أمرين، إما عمل صالح محض هذا يكون سببا لدخوله، غير صالح لكنه يثاب منه فهذه دعوة إلى المغفرة. وقوله عز وجل بإذنه يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، إلى إذن شرعي وإذن كوني، تتعلق بالمخلوقات والتقديرات فهو إذن كوني، وما تعلق بالتشريعات فهو إذن شرعي. قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه، ما تقول ما في اذنه، هل هو شرعي ولا كوني؟ يعني يعلم الله فيشفع، ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يعلم به الله، هذا شرع. قل الله اذن لكم ام على الله تكفرون، هذا اذن ولا شرع؟ طيب نشوف الاستفهام هنا للانكار ولا للتقرير؟ إن الله عز وجل لهؤلاء كونا ثابت ولا غير ثابت؟ ثابت، لكن إذنه لهم شرعا غير هنا لا لمعنى يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، فترونها إذنا شرعيا أو إذنا كونيا أو كلاهما، أو شرعي أو كوني، نعم. الصبي إذا سألت عن شيء فهو على الأخير، يقول مثلا اليوم السبت والأحد يقول الأحد، اليوم الأحد والسبت يقول السبت. الظاهر والله أعلم أنها تشمل الكون والشرع، أن دخول الإنسان فيما يكون سببا للجنة والمغفرة كون، وشرع ما يكون سببا للجنة والمغفرة هذا مشرع. قوله ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون، يبين يعني يضحك، جمع آية وهي العلامة الباطعة، قيل نبه للناس ومن حملنا ذرية فالسجد مشهور. العلامة الخاطعة التي تستلزم وجود ما هي علامة الله دين آياته، الآيات تنتقل إلى شرعيا فهما قد بينه الله عز وجل، تبين لعباده الآيات الشرعية، لم يبق شيء يحتاج الناس إليه في أمور دينهم في أمور دنياهم إلا بينه. قال الله تعالى وأنزلنا عليك الكتاب لكل شيء لكل شيء. وقال أبو ذر لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ظاهر يقلب جناحيه في السماء إلا ذلك لا يشكل على يشكل على نفس قبلنا قد يخفى عليه أو لا يخشري لا يتبين له فيها وجه الشر. ناقض الآية إذا ما تبين الحكم الشرعي لشخص من الأشخاص فيعني أن الحكم الشرعي في حد ذاته كان أنه قد يخفى على الإنسان إما بقلة علمه أو قصور فهمه أو تقصيره في طلب الحق. هذه أسباب ثلاثة توجب الخفاء، إما بقلة علمه كثيرهم الناس لكنه ناقص الفهم في أشياء كثيرة، وإن تجد ما يحسن ترد عليه مثلا مشكلة وهذه أتوقف فيها ولا أفهم، لكن الحق في حج ذاته قد بينه الله تعالى بيانا كاملا. وطرق البيان في الآيات الشرعية اللفظ وشمولي، وإما بدخولها في عرف إذا اتفق بالعلة فقد شملهما المعنى، إذن لا نقضي. وانظر إلى قوله عز وجل آية المواريث، قال يبين الله لكم أن تضل. طيب الآيات الكونية هي ما يتعلق بالمخلوقات وهي آية من آيات الله عز وجل، آية على أي شيء، على العلم ولا على القدرة؟ على كل هذا. مثلا اختلاف الليل والنهار من آيات الله، لإيش؟ على القدرة والعلم والرحمة والسلطان، نعم، لأن كونها دالة على القدرة واضح. فإن أحدا من الناس لا يستطيع أن يقدم ضلوع الشمس أن يؤخرها له، ولكن خالقها الذي أمرها أن تسير بإذنه دليل على علم مفعول وهو مسبوق بالعلم والقدرة. مفعول إلا وهو مسبوق بالعلم والقدرة. أن لو أنك صنعت يمكن أن تخيطه إلا وأنت عالم كيف تخيطه وكذلك قادر على خياطته، وإلا ما يمكن أن تخيطه. لا يمكن أن يكون اختلاف الليل والنهار إلا عن علم يختلف فيها الليل والنهار.